السلام عليكم، الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد تكلمنا في المرة الماضية، تكلمنا عن الرخصة، وتكلمنا عن العزيمة، وقلنا بأن الرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة قيام السبب الحكم الأصلي، هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. فهذا هو تعريف الرخصة، وقلنا بأن الرخصة قد تكون يعني أو ما يخالف الرخصة وهو العزيمة قد يكون من تغيير سهل لأصعب لمساون، من سهل لأصعب أو لمساون. وقوم شوي. نعم. أيضا ذكرنا في المرة الماضية العزيمة، وقلنا بأن العزيمة هي ما يقابل الرخصة، وقلنا بأن العزيمة هي القصد المصمم. ووصلنا إلى كلام إمام الحرمين عليه رحمة الله، قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الصوت مسموع؟ الصوت الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا بأننا في المرة الماضية تكلمنا عن الرخصة وعن العزيمة، وقلنا بأن الرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، وذكرنا قيود الرخصة، وذكرنا بأن الرخصة تدخل في الواجب وتدخل في المندوب وتدخل في المباح، وأيضا يعني يجوز على الراجح للعاصي أن يترخص في سفره، ويعني إن اضطر إلى أكل الميتة أن يأكل وله أن يقصر. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، ومعروف ما هو الخلاف فيها، حيث قال الشنقيطي عليه رحمة الله، قال: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. قال: وتلك في المأذون جزما توجد، يعني لا اختلاف بين العلماء أن الرخصة موجودة في الواجب وفي المندوب وفي المباح. قال: وغيره فيه لهم تردد، وغيره لهم فيه تردد. ثم وصلنا في المرة الماضية وتكلمنا عن قول الإمام الجويني عليه رحمة الله حينما قال: قال الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أطلب منكم أيها الأخوة يعني أن يكون يعني مع كل منكم ورقة وقلم، حقيقة يعني من أراد أن يستفيد. علم الأصول ليس علما صعبا، ولكن الصعوبة تكمن في عدم التقييد. الإنسان ينسى، ولا بد له أن يقيد تلك المعلومات، فإذا ما قيدها ترابطت تلك المعلومات مع بعضها البعض، لكنه يعني إن سمع الكلمة من هنا ثم يعني مضى وقت، فإن الكلام كما قال ينسي بعضه بعضا، يعني كما قيل يعني في بيت الشعر قال: إن القراءة صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الوابدة أو الآبدة، فمن المحال أن تصيد غزالة وتتركها بين الأنام شاردة. فأرجو يعني هذا الدرس بالذات، لأنه كله مصطلحات ودرس يعني فيه شيء من الصعوبة، يعني لو أمسك الإنسان أمامه قلم فعرف ما هو العلم وما هو الجهل وما هو الإدراك. قلنا في المرة الماضية أن الفقه أخص من العلم، أن الفقه أخص من العلم، وعرفنا في المرات الماضية أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن فكما قلنا أن كل فقه علم وليس كل علم، أن كل فقه علم وليس كل علم فقه. فمن برع مثلا في علم من علوم الآلة أو أي علم من العلوم كعلوم اللغة العربية يسمى عالما، يسمى عالما. ثم وصلنا إلى قول الماتن عليه رحمة الله حينما قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. وقلنا أن العلماء قد اختلفوا في تعريف العلم، منهم من قال لا يعرف العلم، لأن العلم هو الإدراك، ومن المستحيل أن يعرف العلم بالعلم، وهو كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء. ومنهم من عرف العلم بالحد، ومنهم صاحب المتن هذا وهو الإمام الجويني عليه رحمة الله، تبع في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني في تعريف العلم. فعرف العلم كما قلنا هو معرفة المعلوم على ما هو به، جهل تصور الشيء هو به في الواقع. وقلنا بأن الجهل جهل بسيط وجهل مركب، جهل بسيط وجهل مركب. وقلنا بأن الجهل البسيط معناه عدم العلم، الجهل البسيط معناه عدم العلم، لأنه جهل غير مبني على مقدمة، جهل غير مبني على مقدمة. وقلنا بأن الجهل المركب هو كما عرفه الماتن عليه رحمة الله حينما قال: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وله أمثلة كثيرة، لكن الذي يهمنا في ذلك هو جهل كثير من الفرق، إذ أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف تضاد، إنما هو خلاف تضاد. أو الخلاف يعني كما سيمر معنا إن شاء الله ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وأغلب ما هو موجود، أغلب ما هو موجود يعني بين علماء أهل السنة والجماعة أغلبه هو من خلاف التنوع، لكن خلافنا مع غيرنا من الفرق الضالة إنما هو من خلاف التضاد، ومن الخلاف المذموم الذي لا مسوغ له، الذي لا مسوغ له. فهذا الشيء يسمى الجهل المركب، وسمي قلنا وقلنا أنه سمي مركبا لأنه يتكون من جزئين: أولا جهل بالمدرك، يعني جهل بالحكم الشرعي، وجهل بالمراد، والقسم الآخر جهل بأنه جهل به، يعني هذا الذي يتكلم يظن نفسه بأنه على علم، فهو يجهل من نفسه أنه جاهل، ويجهل أيضا تلك الحقيقة الشرعية التي بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذكرنا لكم قول الخليل بن أحمد عليه رحمة الله حين: فذلك عالم فاتبعوه. وقال رجل: يدري ولا يدري أنه يدري، تجد عنده علم لكنه لا يدري أنه يدري. قال: فذاك غافل فنبهوه. والثالث قال: رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري. قال: ذاك جاهل فعلموه. والثالث وهو المصيبة العظمى وهو حال أكثر الناس في هذا الزمان، قال: رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاحذروا. الآن وصلنا إلى الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب، العلم الضروري والعلم المكتسب. حقيقة يعني ركزوا معنا إخواننا في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع تنبني عليه كثير من المسائل، والذي يفهم هذا الموضوع يعلم كثير من المسائل التي يعني ستمر عليه، بالذات في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يعني يستطيع أن يفهم وأن يحلل بعض المسائل. لابد أن نركز، مرة ذكرنا تلك المسألة ومرة مسألة أخرى، الآن وصلنا إلى مسألة الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب. ولا بد لكم أن تقيدوا إذا كان معكم ورقة وقلم، ولا بد لطالب العلم ورقة وقلم. فقال عليه رحمة الله، قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. هذا العلم الضروري، دائما نقول المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو العلم الضروري؟ قال: هو ما لا يقع عن نظر واستدلال. ومثل له الإمام الجويني عليه رحمة الله، قال: كالعلم بإحدى الحواس الخمس. وما يقابل العلم الضروري، وما يقابل العلم الضروري العلم المكتسب. العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، الموقوف على النظر والاستدلال. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. هذا كلام الإمام الجويني عليه رحمة الله في متنه. نقول قوله عليه رحمة الله: العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. العلم عند العلماء ينقسم إلى حادث وإلى غير حادث، والكلام ها هنا عن العلم الحادث، يعني علمنا المخلوق وعلم الله جل وعلا. علم الله جل وعلا ليس له محل في هذا البحث، لأن كلام الله جل وعلا لا يقال عنه بأنه ضروري أو أنه مكتسب، لأن علم الله جل وعلا لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فكلامنا في هذا الدرس إنما هو عن العلم الحادث أي المخلوق. والعلم الحادث عند العلماء ينقسم إلى قسمين: ضروري وغير ضروري. ضروري وغير ضروري، قالوا: والعلم الضروري العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه. العلم الضروري هو العلم الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه. قالوا: وهذا العلم يقع بعدة أمور، يقع هذا العلم بعدة أمور. أولا قالوا: يقع بإحدى الحواس الخمس. إذن العلم الضروري يقع بعدة أمور وبعدة طرق. أولا قالوا: يقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، من المسموعات ومن المرئيات ومن الملموسات ومن المشمومات ومن المذوقات. فهذه الأشياء لا يمكن للإنسان دفعها عن نفسه بل بالضرورة. يعلم أنه إذا سمع صوتا أنه صوت مزعج، يعني تصور الطفل الصغير إذا سمع صراخا فإنه ينزعج إن كان هذا الصوت مزعجا ولا يحتاج في ذلك إلى تفكير. وكذلك يهدأ على الصوت الهادئ، يهدأ على الصوت الهادئ. وإذا رأى أحدنا لونا علم أن هذا اللون هو لون أسود أو أنه أبيض أو أنه أحمر، أو علم بأن الصباح قد انشق وأن الليل قد حل. وإذا لمس شيئا علم بأن هذا الشيء ساخن أو أنه بارد أو أنه ناعم أو أنه خشن. وإذا شم شيئا علم بأن هذا الذي شمه طيب، يعني حتى قد يعرف أنواع بعض العطور. أو شيئا فيعلم أنه خبيث كجليس السوء كنافخ الكير، قد تشم منه ريحا خبيثة. وحامل وجليس وجليس الخير والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تشم منه ريحا طيبة. كذلك إذا ذاق شيئا علم بأنه لذيذ أو أنه سيء أو أنه مالح أو أنه حلو أو أنه حار. ولذلك تجده يعني إن ذاق شيئا حارا فإنه قد يتألم منه. لذا سمي هذا العلم كما قلنا علما ضروريا، لأنه لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. قالوا: فهذا العلم الحاصل من إحدى الحواس الخمس مختص بالعلوم الحسية، مختص بالعلوم الحسية. إذن العلم الضروري أولا يقع بضرورة إحدى الحواس الخمس. كذلك قالوا بأن العلم الضروري أيضا يحصل ببداهة العقل، يحصل ببداهة العقل لا يحصل عن نظر ولا عن استدلال، إنما يدرك ببداهة العقل. قالوا كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، يعني إذا قلت لشخص يعني من أكبر، الشاحنة أم السيارة؟ بداهة عقله لم يفكر فيقول بل الشاحنة أكبر. والعلم أيضا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان، يستحيل أن يكون الشيء ساكنا متحركا من مكانه في نفس الوقت، من مكانه في نفس الوقت. كذلك العلم بأن الشيء لا يكون موجودا ومعدوما في حال، يعني أن يكون موجود ومعدوم في حال، هذا أيضا من العلم البديهي، وهذا مما يدركه كما قلنا ببداهة العقل، مما يدركه بداهة العقل. هذا يعني يحصل العلم الضروري بالحواس الخمس، ويحصل بداهة العقل أيضا. قالوا يحصل العلم الضروري من العلوم التي لا يقدر الإنسان على دفعها عن نفسه، قالوا ما يعلمه بالتواتر، ما يعلمه بالتواتر، وهو إخبار جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، إخبار جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، كعلمنا بمكة والكعبة وإن لم نرهما. كثير من المسائل لم نرهما، كذلك يعني سمعنا عن عيسى عليه السلام، وسمعنا عن موسى عليه الصلاة والسلام، سمعنا عن كثير منهم، وسمعنا عن معجزاتهم، فهذا مما لا يستطيع عاقل على وجه الأرض سواء كان كافرا أو كان مسلما أن يرد تلك المسألة. حتى يعني تجدهم يعني في كتبهم يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعترفون بالذي أنجزه. فهذه المسائل كونها نقلت بالتواتر الذي يستحيل تواطؤهم فيه على الكذب، فهذا يسمى علما ضروري، هذا يسمى علم ضروري. إذن العلم الضروري عند علماء الأصول وعند علماء الكلام يحصل بأحد ثلاث أمور. الأمر الأول يحصل بأحد الحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، وكذلك يحصل هذا العلم ببداهة العقول، وأن بأن الجزء أكبر من الكل، وكذلك يحصل بطريق التواتر، ولكن ويحصل بطريق التواتر. لكن هناك يعني كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة العلم الضروري، إذ أنه يعني يرى أن العلم الضروري هي واردات ترد على النفوس، هي واردات ترد على النفوس بحيث لا يستطيع المرء ردها، لا يستطيع المرء ردها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال فالمرجع في كونه ضروريا إلى أنه يرجع عن دفعه عن نفسه. وقال عليه رحمة الله دخل على نجم الدين الكبري أو الكبرى، لا أدري يعني ما ضبطه، قال متكلمان أحدهما أبو عبد الله الرازي، وكلنا يعلم من هو أبو عبد الله الرازي. وعبد الله الرازي هو منظر الأشاعر الأول، والمنظر الثاني هو أبو بكر الباقلاني، ودخل معه آخر على أبو بكر الكبري رجل من متكلمة المعتزلة، وقال يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال نعم أنا أعلم علم اليقين. فقال كيف يمكن ذلك ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر، فلم يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دليلا. قال شيخ الإسلام، قال وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام. فقال ما أدري ما تقولا، ولكن أنا أعلم علم اليقين. فقال صف لنا علم اليقين. فقال علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس، واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فجعلا يقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، ويستحسنان الجواب. فقال له ما الطريق إلى ذلك؟ يعني الآن قضية كيف يعني الإنسان علم الضرورة يصبح عنده يعني نقي ومتجه. يعني الآن شبكات النت يعني إن لم تكن الأجواء صحوة ولم يكن الموقع جيد، فإن هذه المعلومات لا ترد على الكمبيوتر مثلا، ولذلك قد تجدون تقطيع في بعض الاتصالات. وهذا الإنسان كذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يتكلم في هذه المسألة ويبين أن العلم الضروري قد يغيب عن بعض الناس، فغاب عن علماء الكلام وكبار علماء الكلام والرازي ومن هو الرازي والمعتزلة هم الذين اشتغلوا بعلم الكلام، ولكن جاءوا لعباس عن علم الضرورة فأخبرهم أن علم الضرورة قال واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فقال له ما الطريق إلى ذلك؟ فقال تتركان ما أنتما فيه وتسلكان ما أمركم الله به من الذكر والعبادة. إذن بين لهم أن كثيرا من المسائل التي لا ينتطح فيها كما يقال كبشان قد يعيق عن فهمها وعن حضورها إلى الذهن اشتغال الإنسان بغير عبادة الله جل وعلا، فيرين على القلوب كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال الرازي أنا مشغول عن هذا، يعني مشغول عنده علم وعنده يتكلم ويبحث في مسائل علم الكلام، حتى يعني أنه منسوب له بيت الشعر قال نهاية إقدام العالمين عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبي بالشبهات وأحب هذه الواردات، فلزم الشيخ مدة ثم خرج من محل عبادته وهو يقول والله يا سيدي ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة، يعني المثبتين للصفات، فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة، يعني أهل السنة والجماعة يسمون أهل السنة والجماعة مشبهة، وذلك أنه علم علما ضروريا لا يمكنه دفعه عن قلبه، أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالم وأن يكون منه بائنا منه له صفات تختص به، وأن هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض، لأنهم ينفون عن الله عز وجل كل الصفات. فيعني كما يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وإن المعطل ليعبد عدما، وإن المعطل ليعبد عدما. المقصود من ذلك وسنكمل في هذا الموضوع أن الله عز وجل يحجب على كثير من الناس كثير من العلوم الضرورية، ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله قال وإن العالم قال ليرى المقبل الفتنة وهي مقبلة الفتنة وهي مقبلة، وكانوا يقولون إنه كان يرى الفتنة وهي مقبلة ونراها، يعني أو يرى الفتنة ما نراها بعد أن أدبرت، بعد أن أدبرت حقيقي. يعني الآن لما تنظر لحال عالم الإسلام كثير من الفتن هي فتن ظاهرة حقيقة، لكن تتعجب يعني كيف تصم الأذان وكيف تعمل العيون وكيف تغلق القلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهذا الشيخ دلهم على أن يتعبدوا الله عز وجل حتى تصفوا أنفسهم، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علم الضرورة لا يأتي فقط عن طريق القراءة ولا عن طريق البحث، هذا لا ينفع لوحده لا ينفع، قال بل لابد من الرياضة المتوسطة، لا نقول رياضة المتصوفة، إنما الذكر والعبادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنالك الحكاية المشهورة عن مؤلف هذا المتن الإمام الجويني عليه رحمة الله لما أخذ يقول على المنبر كان الله ولا عرش، فقال له الشيخ العارف أبو جعفر الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، يعني ولنفترض أن الله عز وجل لم يذكر استواءه على عرشه، لكن قال له صف لنا أو أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وقد وجد في قلبه ضرورة تدعوه إلى العلو. يعني قال له لا تناقش في قضية استوى الله على عرشه أو لم يستوي، لكن فسر لنا تلك الضرورة، أنه ما من عارف دعا الله جل وعلا إلا ووجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلقم أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني ونزل عن المنبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكل من كان بالله أعرف وكان له أعبد ودعاؤه له أكثر وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل، فالفطرة مكملة بالشريعة المنزلة، فإن الفطرة تعلم الأمر مجملا والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به. إذن العلم الضروري موجود، العلم الضروري موجود، لكن قد يحجب هذا العلم الضروري بسبب ما عن ذكر الله جل وعلا وعن هذا الدين. فإذا ما صفت نفوسنا وصفت قلوبنا وتوجهنا إلى الله عز وجل بالعبادة، فتح الله عز وجل علينا ما لم نكن نعلمه، ويعني ظهرت لنا أمور. لكن هذه الأمور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول يعني البحث لوحده لا يكفي، البحث في بطون الكتب لوحده لا يكفي، وكذلك الذكر لوحده لا يكفي، بل لابد أن ينضم إلى هذين الشيئين العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة تفصل هذا الذي وجد في القلوب. يعني قلما يعني قلما حقيقة الفقيه إذا كان متجها وكان متوجها مع الله عز وجل قلما يخطئ. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال ربما تعرض علي المسألة، قال فأقرأ فيها أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. ونحن يعني إذا اختلفنا لعلنا بعضنا لعله يرجع، إذا كان يعني عنده التقوى لله عجل يرجع إلى تفسير وإلى تفسيرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بحر العلوم، يقول أرجع إلى أكثر من 100 تفسير، ثم قال أذهب فأسجد وأمرغ وجهي بالتراب وأقول يا معلم سليمان، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويطلب من الله عز وجل أن يفتح عليه. ويعني كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، قال ربما تختلف الأدلة، يعني حتى تتكسر النصال على النصال، يعني هذا يأتي بدليل وذلك يأتي بدليل، هذا يقول بأن الفاتحة واجبة في الصلاة وذاك يقول أن الفاتحة ليست قراءتها واجبة، وهذا يأتي بدليل. وقال حتى تتكسر النصال على النصال وتتساقط عمائم الأبطال. قال ولا يبقى أمام الفقيه إلا أن يقول يا رب، إلا أن يقول يا رب. فإذا العلم الضروري عندنا ليس هو العلم الضروري الذي عند المتكلمين، إنما العلم الضروري عندنا هي واردات ترد على النفوس، يصعب على من وردت عليه أن يردها، وإذا وردت عليه فليأخذ بها، لكن ليتنور بعلم الكتاب وبعلم السنة، بعلم الكتاب وبعلم السنة. قال عليه رحمة الله الإمام الجويني، قال وأما العلم المكتسب، إذا تكلمنا عن العلم الضروري، الآن قال العلم المكتسب، قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، والاستدلال عند العلماء هو من استفعال، هو من الاستفعال أي من طلب الدليل، من طلب الدليل، كالعلم بأن العالم حادث، يعني كالعلم بأن العالم حادث أي مخلوق. فهذا العلم موقوف على النظر والبحث في العالم وما نشاهده فيه من التغير، ومنه نستنتج بأنه حادث، مرة يبس ثم هذا الحيوان يكبر ثم يموت، وهذا هذه البيضة تفقس ثم تكبر ثم تموت، فتستنتج من كل هذا الذي تنظر فيه أن هذا العالم حادث. والنظر والاستدلال كلاهما بنفس المعنى، إذا سمعت كلمة النظر وسمعت كلمة الاستدلال كلاهما بنفس المعنى، إلا أن الإمام الجويني عليه رحمة الله فسرهما بتفسيرين مختلفين في الظاهر، فقال عليه رحمة الله، قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني تأخذ فتتفرس في حال من نظرت إليه ليؤدي إلى علم أو ظن، ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقين أو تصوري. قال الشنقيطي عليه رحمة الله النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، فإن كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، إذا كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، وإن كانت ظنية أفاد الظن. يعني هناك يعني مسألة مشهورة، يعني الذي يبتدئ ضعيفا ينتهي ضعيفا، الذي يبتدئ ضعيفا ينتهي ضعيفا، ولذلك يقولون من حسنت بدايته حسنت نهايته. وكذلك هذا العلم منه ما يكون يقينيا ومنه ما يكون ظنيا، إذا كانت المقدمات ظنية لابد أن تكون النتيجة ظنية، وإذا كانت المقدمات يقينية فلابد أن تكون النتائج يقينية، أن تكون النتائج يقينية. قالوا يعني والفكر عندهم هناك شيء يسموه الفكر وشيء يسموه التخييل، شيء اسمه الفكر وشيء اسمه التخييل. قالوا الفكر حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، حركتها في الأمور التي تحتاج إلى تفكير وإلى عقل. قال والتخييل حركة النفس في المحسوسات، حركة النفس في المحسوسات. قال الجويني عليه رحمة الله قال والاستدلال طلب الدليل، قال والاستدلال طلب الدليل ليؤدي على مطلوب تصديقي. فالنظر عند علماء الأصول أعم من الاستدلال، أعم من الاستدلال، لأنه في شيء عندنا بسموه، شيء بسموه التصورات، وشيء يسموه التصديقات، شيء يسمونه التصورات وشيء يسمونه التصديقات. يعني في أمور أخبار تحتاج إلى تصديق، فلو قلت لك زيد نائم فإما أن تقول لي صدقته وإما أن تقول لي كذبته، فما يحتاج إلى تصديق وإلى تكذيب يسمونه مطلوب تصديقي، أو يسمونه مطلوب تصديقي، يسمونه مطلوب تصديقي. أما التصور لو قلت لك زيد، فإذا كنت تعرف زيدا فإنك ستتصور زيدا، يعني لو كان مثلا أشقر أو كان أسمر أو كان طويلا أو كان قصيرا، لما ذكرت لك هذا الشيء زيد فتقول زيد هو كذا وكذا وكذا، لو سألتك من زيد أو ما هو زيد فتقول لي كذا وكذا، لو سألتك ما هو الإنسان تقول الإنسان، لا تقول، يعني لا تستطيع أن تقول لي كذبت أو صدقت، فتقول الإنسان هو كذا وكذا وكذا وكذا. الإنسان هو الحيوان الناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق. لو قلت لك السيارة فتقول السيارة كذا وكذا وكذا، لكن لو قلت لك زيد جالس فإما أن تقول لي صدقت وإما أن تقول لي كذبت. فالعلماء عندهم النظر أعم من الاستدلال، النظر يكون في التصورات والتصديقات، النظر يكون في التصورات خاص بالتصديقات، خاص بالتصديقات. يعني حينما يطلب منك دليلا يقول لك يعني أثبت لي مثلا أن الصلاة واجبة، إذن أنت ستأتي وتستدل بأدلة مركبة حتى تثبت أن الصلاة واجبة، وقد يعني أوافقك وقد لا أوافقك، أو ولنقل أن الفاتحة واجبة، فيأتي الشافعي فيقول بأن الفاتحة واجبة وهي ركن من أركان الصلاة، ويحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيحتج عليه الحنفي ويقول له أنا لا أخذ بكلامك، يعني بمعنى أنه رد كلامه، رد كلامه ولم يعتمده، ولم يعتمد، فيحتج بأدلة أخرى ويقول من كان له إمام فصلاة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وإذا قرأ الإمام فأنصت، وإذا قرأ الإمام فأنصت، فيحتج عليه بأدلة أخرى. إذن التصديق يختلف عن التصور، فالتصديق في لإثباته يحتاج مثبته إلى الاستدلال، إلى الاستدلال، بخلاف النظر، فالنظر يعم الاستدلال، يعم التصديق ويعم التصور، يعم التصديق ويعم التصور. قال عليه رحمة الله والدليل هو المرشد إلى المطلوب، قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ذكرنا في المرة الماضية أن الحدود تنقسم عند العلماء إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام، حد لفظي وحد حقيقي وحد رسمي. وقلنا بأن غالب ما يعرف الإمام الجويني عليه رحمة الله به يعني حدوده يعرف بالتحديد الرسمي، يعرف بالتحديد الرسمي والتعريف أو التحديد بلوازم الشيء، بلوازم الشيء. فقال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وكأنه أراد يعني أن يوافق كلام الفقهاء، أن يوافق كلام الفقهاء. لما؟ قالوا لأن الفقهاء يطلقون الدليل على ما أفاد المطلوب، الفقهاء يطلقون الدليل على ما أفاد المطلوب، سواء كان بطريق قطع أو ظن. يعني لو قلت لك ما دليل الصلاة فتقول قال الله جل وعلا وأقيم، نعم هو دليل قطعي. لكن لو قلت لك ما حجية وجوب قراءة الفاتحة فتقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، هذا الدليل لا يوافقك عليه غيرك، فهذا الدليل ظني. لكن الفقهاء يطلقون لفظ الدليل على ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا، لكن علماء الكلام وعلماء المنطق يطلقون الدليل فقط على ما كان قطعيا، على ما كان قطعيا، ما لم يكن قطعيا لا يسمونه دليل، بل يسمونه أمارة، بل يسمونه أمارة. إذن الإمام الجويني عليه رحمة الله لما عرف الدليل وقال هو المرشد إلى المطلوب، أراد بذلك أن يوافق الفقهاء، وهم الذين يطلقون مسمى الدليل على ما كان دليلا ظنيا وعلى ما كان دليلا قطعيا، بخلاف المتكلمين الذين لا يطلقون الدليل إلا على ما كان قطعيا، وإذا كان الدليل ليس بقطعي فيقولون لا نسميه دليلا وإنما نسميه أمارة، وإنما نسميه أمارة. لكن الدليل له معنى آخر، معنى اصطلاحي يعني بالحد الحقيقي، بالحد الحقيقي وليس الرسمي كما عرفه، يعني التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. الدليل التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. ونقول هذا التعريف شمل الدليل القطعي كالعالم، دليل لوجود الصانع، هذه المخلوقات هي دليل على وجود الخالق، وجود الصانع سخضني كقولنا نار علامة لوجود إيش الدخان، وأقيم فيما تعقله منها العالم. اشرب يا زلمه. طيب عرفنا الدليل بالمعنى الرسمي أو بالتحدي الرسمي، ثم قلنا بأن معناه اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح الظن كالنار قالوا لوجود الدخان، وشمل أيضا كالحدوث في الأول والإحراق في الثاني لما قلنا بأن النار محرقة، والأمر في الصلاة بقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة. نصل إلى المطلوبات بأن ترتب هكذا، يقال العالم حادث، العالم حادث يعني مخلوق، وكل حادث له صانع، يعني أنت يعني كقاعدة تحفظها في رأسك تقول كل حادث له صانع، كل مخلوق له خالق، وأنت أيضا تقول كل محرق له دخان، كل محرق له دخان، وكذلك تقول أن الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب. فالآن إذا سمعت بأن العالم حادث تقول كل حادث له صانع، العالم حادث يعني مخلوق، تقول كل مخلوق له خالق، ف تزيل كلمة كل مخلوق فتقول كل، فتقول العالم له صانع، العالم له خالق، يعني إذا علمت بأن العالم حادث وتعلم بأن كل حادث له صانع، إذن فالعالم هو أحد أجزاء المخلوقات وأحد أجزاء الحوادث، فإذن له صانع. وكذلك تقول النار شيء محرق وكل محرق له دخان، وكل محرق له دخان، فتزيل كلمة النار المحرق وتضع بدلا منها النار، فتقول النار لها دخان. وكذلك تقول وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة أمر بالصلاة، هكذا يعني حينما تأتي لحكم شرعي فقهي تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول هذا أمر جيد. إذن وعندك قاعدة تحفظها في رأسك فتقول الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، بعضهم يقول الأصل في الأوامر الطلب، الأصل في الأوامر الطلب، الأصل في الأوامر كذا. فالآن أنت قررت عندك قاعدة فتقول الأصل في الأوامر الوجوب، فتقول وأقيموا الصلاة أقيموا أمر، أقيموا أمر، وأنت عندك قاعدة تقول الأصل في الأوامر الوجوب، فالأمر بالصلاة لما؟ لوجوبها حقيقة، لوجوبها حقيقة. الآن المطلوب الآخر بسموه المطلوب غير الخبري، المطلوب غير الخبري يعني غير خبري ومطلوب تصديقي، يعني أثبت لي أن زيدا قائما، أثبت لي أن زيدا قائما. هذا الكلام يسمونه مطلوب خبري، مطلوب خبري، لما قلت لي بأن زيدا قائما، بأن زيدا قائما، هذا مطلوب يسمونه العلماء مطلوب خبري. لأنه لما سميناه خبريا؟ لأنه يحتاج إلى تصديق أو إلى تكذيب، يعني إن أقمت له البرهان وأقمت له الدليل صدقك، وإن لم تقم الدليل كذبك. المطلوبات تنقسم عند العلماء على قسمين، مطلوبات خبرية ومطلوبات غير خبرية. الغير خبرية هي التصورات، هي التصورات، يعني أقول لك ما هو الماء، ما هو العلم، ما هو الواجب، ما هو المندوب، أنت لا تستطيع أن تقول لأنك كاذب أم غيره كاذب. فالآن المطلوب غير الغير خبري هو الذي يسمى بالتصور، قالوا فيتوصل إليه بما يسمى بالحد. فلو سألتك ما هو الإنسان فتقول الإنسان هو الحيوان الناطق، هو الحيوان الناطق، حدا وفصلا للإنسان. الظن والشك، الظن والشك، قال إمام الحرمين والظن تجويز أمرين، قال إمام الحرمين والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إخواننا يعني ركزوا معنا في هذا الموضوع، صح الموضوع فيه نوع من الصعوبة، لكن إن فهمتم هذه المسائل، هنالك كثير من المسائل يعني مثل خبر الأحد مثلا كمثال، يعني لقتموها يعني وركزتم فيها، ستجدون يعني حلولا سهلة عليهم من نفس، يعني تنقضوا أساسهم من يعني تنقضوا أصلهم من أساس بنيانه، من أساس بنيانه، يعني لا تحتاج إلى أن تأتي لهم بالأحاديث، لأن هؤلاء القوم حقيقة لا يأخذون بالحديث كثيرا. يعني أقرأ، يعني أذكر أنني قرأت في سابقا يعني في كتاب الحديث أحدهم إلى الخطيب أظن البغدادي، فقال له يعني فجلس هذا المعتزلي في بيته، فقال له البغدادي قال حدثنا حدثنا حدثنا، أراد أن يروي رواية ويذكرها بالسند، فقال له ذلك المعتزلي إلى متى حدثنا، إلى متى حدثنا، فقال له أخرج يا كافر من بيتي، أخرج. قال والله، قال ولا والله لا يجمعني أنا وإياك سقف بيت إلا بيت إلا مسجد إلا المسجد إلا المسجد. فلما خرج قال والله ما كفرت إلا هذا الشخص، والله ما كفرت إلا هذا الشخص. هؤلاء القوم حقيقة يعني يأتوننا ويريدون أن يفرضوا علينا آراءهم، وآراءهم أصلا ساقطة من أساسها. فلو قرأت عليهم القرآن كاملا، ولو قرأت عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذوا بكلامك، مع أن يعني مصطلحاتهم وأصولهم هي أصول فاسدة وساقطة، فكيف نسلم لهم ونأتي لهم بالأحاديث ونأتي لهم بالآيات، وهم أصلا ليس عندهم أصل ينطلقون منه. قال الإمام الجويني عليه رحمة الله، قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن في اللغة، واسمعوا إلى هذا الكلام، يطلق ويراد به اليقين، يطلق ويراد به اليقين. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الذين يظنون يعني ماذا يظنون؟ يشكون، الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقال الله جل وعلا: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، للذي أيقن أنه ناج منهما. فالظن يأتي عند العرب بمعنى اليقين. قال الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، أي أيقنوا بألفي مدجج ومسلح بالسلاح. وعن الخليل بن أحمد عليه رحمة الله أنه قال: الظن شك ويقين. الظن شك يعني يطلق ويراد به الشك ويراد به اليقين، كالقرء يراد به الحيض ويراد به الطهر. فلا يجوز لنا أن نتحكم مرة فنقول هذا يفيد الظن وهذا يفيد الشك. حقيقة الظن عند العرب إذا سمعوا كلمة الظن لا يحملونها على الشك ولا يحملونها على اليقين، بل بحسب السياق، بل بحسب السياق يفهمون مراد المتكلم. فلو سمعوا قول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لما فهموها الذين يشكون أنهم ملاقوا ربهم، لأن الله جل وعلا يتمدحهم في هذا المقام فلا يتمدح شاكا فيه. وكذلك لو سمعوا قول الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج، لما سمعوا أنه يعني لما ظنوا أنه يستهزئ بهم، بل لعلموا بأنه يعني قد لبى وأمرهم أو دعاءهم وجاء لهم بالنصرة وقال لهم: أيقنوا بألفي مدجج. أما علماء الكلام والأصول من المتأخرين فقد يعني اشتهر عنهم إطلاق الظن على الأمر المغاير للشك واليقين. يعني حقيقة الظن الذي يذكرونه سواء حزب التحرير أو الأشاعرة الذين لا يأخذون بخبر الآحاد، يقولون بأنه خبر الآحاد يفيد الظن، أن خبر الآحاد يفيد الظن. والظن يعني كما قال علماء اللغة يفيد أحد أمرين متغايرين، إما أن يفيد اليقين وإما أن يفيد الشك وإما أن يفيد الشك. والشك عندهم أصلا، الشك عند علماء الكلام يعني هو شيء قد تساوى طرفاه، قد تساوى طرفاه. فحقيقة يعني نقول لهم: حتى لو خبر الآحاد لم تأخذوا به، فهل يفيد عندكم يعني الشك أم أنه قد يكون أمر راجح، قد يكون أرجح؟ فهم حقيقة عسى يضطربون ولن يستطيعوا جوابا. فالظن عندهم بمعنى يغاير، يعني يغاير الشك المعروف عند العرب ويغاير اليقين المعروف عند العرب بمعنى الظن، وهو الطرف كما قلنا الراجح من الاحتمالين، كاحتمال وقوع المطر وعدم وقوعه في زمان الشتاء. يعني لو جاءت غيوم إلى منطقة ومنخفض، تجد الـ يعني علماء الأرصاد الجوية يقولون بأنه يعني هنالك منخفض وهنالك رياح وهنالك، ويقولون يعني خط أمر الله جل وعلا. هذا الكلام هو يسمى بالظن عند من؟ عند علماء الكلام، وهو الظن الراجح، وهو الظن إيش؟ الطرف الراجح. الآن عدم سقوط الأمطار عندهم يسمى وهما، عدم سقوط الأمطار يسمى وهما. قال الإمام الجويني عليه رحمة الله: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك في اللغة كما قلنا بمعنى الظن، الشك بمعنى الظن. أما في الاصطلاح يعني عند اصطلاح من المتكلمين فهو كما عرفه، أي تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والغرض من تمييز الظن يعني كما ميز الظن عن الشك وتمييزهما عن الوهم ضبط الأقسام المضادة للعلم، كونه ذكر العلم. إذن قالوا: والضد يظهر حسنه الضد، يعني لما ذكر العلم ذكر ما يقابل العلم وهو الظن والشك والوهم. الظن والشك والوهم. يعني تصور اليوم يعني إن شاء الله في يعني الدرس يعني ثقيل نوعا ما، في هذا الموضوع. عندي يعني حضرت يعني من كتاب آداب البحث والمناظرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تلخيص للذي ذكرته يعني بترتيب بمعنى العلم، وسنرجعه إلى الدرس القادم إن شاء الله لكي ننهي هذا الفصل وهذا الباب. ويعني حتى يعني إن شاء الله يعني أرجو منكم أن تراجعوا يعني ما كتبناه وما ذكرناه، وتحفظوا المصطلحات حتى يعني إذا ما تكلمنا في المرة الماضية عن معنى التصديق وذكرنا أركانه الأربعة، بإذن الله جل وعلا الدرس القادم يعني سيفهم كل الذي ذكرنا. نعم في شيء من الصعوبة، ليس هنالك شيء سهل، لكن يعني كما قالوا يعني ومن قرع الباب ولج ولج، ومن قرع الباب ولج ولج، يعني لو أتيت إلى باب إنسان فقرعته أول مرة قد لا يخرج إليك، وثاني مرة قد لا يخرج إليك، في ثالث مرة بإذن الله جل وعلا سيخرج هذا الرجل إليك. فكذلك يعني هذا العلم لابد لكم يعني أن تتعبوا فيه. قال: تروم عزا ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحالي. هذه المسائل يعني حقيقة يعني لو فهمتوها ستفهمون يعني كما قلنا لكم في أكثر من مرة كلاما كثيرا للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لما يعني يتكلم في مسائل ويقعد في مسائل تتعلق بالقضاء والقدر، تتعلق بخبر الأحد، تتعلق بالأسماء والصفات، حقيقة يعني ستفهمون كثير من المسائل، ولعل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم فنفهم أكثر وأكثر. وهذا العلم لا يتعلم لذاته، إنما هذا العلم هو علم آلة كما يقال، نستعين به على عبادة الله جل وعلا، وليس من باب الاستكثار، لأن الاستكثار يعني مذموم، لمجرد الاستكثار مذموم عند الله جل وعلا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم، وفي رواية قارئ، فيسأله الله عز وجل ماذا فعلت، فيقول: يا رب يعني تعلمت العلم وقمت به الليلة والنهار، فيقول الله عز وجل له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل فعلت هذا ليقال عنك عالم، وفي رواية قارئ: وقد قيل، يعني أخذت جزاءك في الدنيا. لكن نحن نتعلم هذا العلم إن شاء الله حتى نتعبد الله عز وجل، نتعبد الله عز وجل لأنفسنا، ولكي نعلم الناس ونفيدهم، وكذلك لكي نرد عادية القوم عن هذا الدين، لكي نرد عادية القوم عن هذا الدين. فوالله يعني إن الروافض كثر في هذه الأيام، وكذلك الأشاعرة كثر، والمعتزلة كثر، وكلهم قد تجمعوا علينا من كل حدب وصوب. وكلهم حقيقة يعني يقرؤون ويدرسون ويبحثون، والحرب يعني الدائرة الإسلام، كلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتينا من قبلنا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، جزاك الله كل خير. هناك سؤال يا شيخ، يقول: ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ تفضل يا شيخ، معك اللقط. الفرق يعني جيد أنكم سألتم في موضوع الدرس. الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب، كما قلنا أن الجهل البسيط هو عدم العلم، هو عدم العلم حقيقة، هو لا يعلم، قالوا كجهل المقلدين، كجهل المقلدين الذين قال الله لهم جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: يدري ويدري أنه لا يدري، يدري ويدري أنه لا يدري، قال: ذاك جاهل فعلمه. وأما الجهل المركب فهو معرفة الشيء على غير ما هو عليه، وهو حقيقة قالوا: لما سمي يعني جهلا مركبا كما قلنا؟ قالوا: لأنه أولا يجهل بأنه جاهل، يجهل بأنه جاهل، ثانيا يعني كما قالوا يا هذا لقد استسمنت ذا ورم، يعني يجهل المدرك، يجهل المدرك. قال وهذا كجهل كثير من فرق الضلال، إذ أنها تظن أنها على خير. قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يكون هذا الجهل مخرجا عن الملة، وقد يكون ضلالا، وقد يكون معذورا للمرء فيه، لكنه يعني كما قالوا يعني جهل مركب، تركب من جهل بالمدرك وجهل بأنه يجهل، بأنه يجهل. قال وجاء وقال الشخص الرابع عن الخليل أحمد الفراهيد، قال وشخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذاك مائق فاحذروه.